بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا بناتي ناخد ما زلنا في دراسة صفات الحروف. وقفنا عند تقسيم الحروف العربية من حيث جريان وانحباس الصوت إلى حروف ينحبس فيها الصوت. الصوت قبل كده كنا واخدين الايه؟ النفس. الاسبوع الماضي ابتدأنا في انحباس اللي هو في حروف ينحبس فيها الصوت وحروف يجري فيها الصوت. وذكرنا ان حروف ينحبس فيها الصوت تسمى هذه الصفة صفة ايه؟ الشدة. الشدة التي ينحبس فيها الصوت تسمى صفة الشدة. وذكرنا أنها الشدة من حيث اللغة، لغة الشدة اللي هي الايه؟ القوة. وذكرنا أن اصطلاحا صفة الشدة انحباس الصوت عند النطق بالحروف لقوة انغلاق الايه؟ المخرج. مثل كلمة قلنا، ذكرنا في الأسبوع الماضي كلمة ايه؟ يأتوا المؤمنين المؤمنات. الهمزة، شوفي بقطع الصوت ازاي، شايفة صوت بينحبس. ما تقولش المؤمنين المؤمنين، تاخد الهمزة مع الميم المؤمنين، لا المؤمنين أو المؤمنات. شوفي الشيخ البصري بيقرأها ازاي يا بناتي، ازاي صوت بينحبس بيتقطع، يفصل بين الحرف ده والحرف الذي يليه. وضح كمان المخرج، مثلا بقول شوفي المؤمنين المؤمنين، أو وقرأها المؤمنات المؤمنات، أو أقرأ مثلا المؤمنون شوف الهمزة بتجي منين، أقصى الحلق، خلي بالك ما تجيبهاش عايمة، ما تقوليش المؤمنين المؤمنين. فين الهمزة القوية؟ فين الهمزة صوتها شديد مقطوع؟ مقطوع يعني شديد، ما فيش، ما بيجريش كده صوتها. مؤمنين تقرأها بضعف، لا المؤمنون المؤمنون. طيب إذن دي قلنا حروفها اللي هي أيها بناتي الأسبوع الماضي، أجد قطن بكر، 8 حروف. ولذلك ذكرت أمثلة في الهمزة، وذكرت أمثلة في الجيم، شدة الهمزة، شدة الجيم، شدة الهمزة اللي أنا قرأتها دلوقتي قولي المؤمنون أو المؤمنات أو المؤمنين. وقرأت الجيم شوفي وأنا بقرأ الجيم اديتكم أمثلة لها، كلمة مثلا شوفي إزاي الحج الحج، أحسنتم. لا، لازم تجيبين المخرج، والمخرج وانت بتجيبيه في الجيم لسانك لازم يخبط في سقف حنكك عشان يقفل، يقفل الصوت كده، فتقرأي تقولي الحج الحج، ممتاز. لكن لو قلتي وسنك مفروض كده قلتي الحج، خطأ خطأ خطأ، لازم أجيب المخرج صح في الجيم، المخرج صحيح. أج أج أجد أجد، أحسنتي. يبقى وذكرت أمثلة للدال، وأنا بقرأ الدال قلت لكم في الأسبوع الماضي مثلا بقرأ مالك يوم يوم، شوفي الدال يوم الدين مالك يوم الدين، بين الدال قطع الصوت ما أد أد أد، لسانك يدخل المخرج وتفلي الدين الدين. وذكرت حرف القاف، لما قلت لكم وأنا بقرأ حرف القاف أنا مثلا هقف على القاف أهو الحق الحق، أحسنتم، في الصوت اقطعيه، وعشان كده بعد كده بيبقى الأمر الشديد ده بتأتي القلقلة، يبقى هقرأ القاف الحق الحق. وخلي بالك وانت بتقرأ القاف يا بنتي، لأن بعضكم بيقرأ الحق دي أو القلقلة بتاعت القاف بيقرأها لقدام كده حق ق ق، خطأ. فين المخرج بعدين افتحيه فوق، هنتكلم عن كل ده بالتفصيل. الحق الحق، احسنتي، ما تقوليش حقه حقه، يبقى فيهاش هواء، ده قطع صوت يعني حبس نفس وحبس ايه صوت. يبقى خلي بالك وانت بتقرأي. وذكرنا وقفنا لحد الطاء، خدنا الطاء الاسبوع الماضي يا بناتي اللي هي بقيه الاحرف اللي قاتل بكت الطاء. قلنا الطاء لما تيجي تقفي على الطاء وانت بتقولي مثلا ايه محيط محيط، ممتاز. البعض يخطئ يقول ايه محيطه محيطه، حط هنا كده يطلع فيها هواء ويجرب صوت الطاء، اقفلي اقطعي شديد يعني اقطعي الصوت من غير سكت، يعني ما تقطعيش وتسكتي شويه تقول محيط، لا مفيش يعني ما تديش زمن طويل بين ايه اغلاق المخرج وفتحه، وانت بتقراي محيط محيط محيط، ممتاز. نيجي بقى لكلمه اللي قلنا الباء، بقيه الاحرف اللي هي حروف الشده الباء. وانا بقرا الباء زي مثلا ايه ها هقول مثلا ابوابة، خلي بالك مثلا وانت بتقولي ابوابة يعني هعمل ايه فيها، اقطعي الصوت برضو شديد قطع الصوت من غير ساكت يا بناتي، ابوابة ابوابة، شوف الصوت الخطأ ابوابة ابا ابا ابا ابوابة، لا اقطعي الصوت ابوابة ابوابة، اسمه شدة، شدة يعني الصوت بتقطع. وبعدين بعد كده بتخلي بالك لو كان بقى يتصرف فيه بالقلقلة أو كذا وكذا. بعد قلنا ده بالنسبة للباء يا بناتي، الباء بعد الباء قلنا الكاف، الكاف وأنا بقرأ مثلا إيه تكتمون، أحسنتي، هقرأ مثلا كلمة يكتمون أو تكتمون يكتمون، شوفي بقرأ بقولها إزاي يك يك يك، بقطع الصوت لأن فيها نفس فيها حبس الصوت لكن فيها جريان نفس، فبقطع الصوت الأول مرحلتين، بقطع الصوت الأول بعدين بعد كده فرصة إيه لخروج الإيه النفس. يبقى هقراها يكتبون مثلا يكتبون يكتبون بدون قلقلة يكتبون يكتبون، وراعي يا بنتي لأن الأمر سبحان الله راعي جدا، الله يرضى عليك. وإحنا أول حاجة بنديها إتمام الحركات، لما تيجي تقرأي لي الضمة ما تقوليش يكتبون بو بو، هي مش ليست بو هي بو بو، الضمها كذا صوت مستعرض كذا يك يك يك تو بو تو تو من أول التو تو بون يك البنت لما تيجي تقرأ اللي هي من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتقرأها كده خطأ، بتقول أعوذ عو خطأ لأن هي فخامت العين، فخامت العين بقت عو، هي ليست عو هي أو، وبعدين مد طبيعي بالواو رقيق وبعدين ذال مضمومة. فخلي بالكم إتمام الضمة بجد إتمام الضمة إلا ما وفقه ربي يا ربي سبحانه وتعالى ربنا يوفقه جميعا. وإنت بتقرأي أعوذ يا بنتي راعي راعي الإتمام اللي أول حاجة بنعلمها اللي هي إتمام الحركات، إياك تجيب العين مفخمة تقولي عو خطأ هي عو أعو، والعين ما بيخرجش معاها، خلي بالك هنقول برضو إن هي العين في أحرف اللي بيخرج معاها نفس ما فيهاش، يبقى فيها ايه خلي بالك كنت تقولي اعوذ، كل كلمه اعوذ دي ما فيش ولا حرف فيها يخرج فيها الهواء، اعوذ بال بي بي بي بي بي مش بال، اياك تقولي بال لان كتير منكم بيقراها بال بال خطا، هي باء مكسوره بي بي، هاتي المخرج بقى شفتك تقولي بي وانا بقراها في الضمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب يبقى عندنا الباء والكافي، آخر حاجة اللي هي إيه بنات التاء في أحرف الشدة اللي هي أحرف حبس الإيه يعني حبس فيها الصوت. طب هاتيلي التاء يعني وانا بقول اترابه، احسنت، وانا بقرا كلمه اترابه هقراها ازاي اترابه، اقطع الصوت بينين انت قطعتيه اترابه، افصلي بينها بدون سكت بينها بين التاء وبين الراء اترابه اترابه، وخلي بالك يا بنتي من الراء لان كتير جدا منكم بيعمل فيها، احنا خدنا المخارج وهنقول برضو الصفات تاني من أخطاء الراء اللي احنا نستعجل عليها، ان انت وانت بتقرأ الراء بتعملي إشمام تقولي أت را با را فين مين اللي دايما بيعمل اشمام يا بنات في القراءة؟ طيب بلاش نعمل كلكم شاطرين مجتهدات. لا لا مش هقول خلاص مش هقول لا مش هقول. يبقى ما اقرا وانا بقرا مرشئات. هي بصت لي كده وبصت لي بعينها وخوفتني شويه رحت استر عليا قلت اللهم استر علينا وانا بقرا. هي قالت ايه؟ هي مش قالت قصدي انا اللي بقول يعني. هي قالت شوفي الراء مش را را لا هي را را اترابا اترابا را را ات ات الصوت اترابا اترابا. طيب يبقى دي الحروف الثمانية اللي هم الشدة وعكس الشدة اللي صفة الايه؟ الرخاوة. من حيث اللغة يعني ايه الرخوة؟ يعني لين. اللغة اللغة من حيث اللغة لين يعني. طيب الصلاحا جريان الصوت عند النطق بالحروف لضعف انغلاق المخرج. زي مثلا ما بيقرأ كلمة زي مثلا ايه اللي هي مثلا ايه حرف زي مثلا السين اس اس الصوت السماوات والأرض. شايف الصوت بيجري ازاي؟ اياك تقرأي حرف السين. هقول لك بيت الحروف تعالوا نمسك الحروف الباقية 16 حرف بيتهم ال 16 حرف الباقين. ما تيجي تقرأي لي السماوات والأرض ما تقوليش فيها السام السام لا لا دي عكس الشدة. لكن طوليني السين لأنها يقول لك فيها لا أزمنة. حوري لك الأزمنة في الصفحة التي تلي ذلك. وأنا بقرأ أشوف السين أس أس طويلة رخاوة السماوات والأرض السماوات والأرض. حتى الراء مش الراء ساكنة يا بناتي وفيها هتبقى بينية توسط ليها زمن. بس الزمن في السين أطول ولا الزمن في السين أطول؟ يبقى طويلي زمن السين بيني فيه الرخاوة وهيجيلك على الراء في الأرض بيني برضو زمن الراء لا اللي فيها توسط. وكذلك الضاد اللي وقفت عليها فيها ايه رخاوة ولا فيها شدة ولا فيها بينية؟ فيها شدة. بتقولها كده بافتخار كده بتقولي فيها شدة فيها ايه يا بنتي؟ فيها رخاوة. يبقى وانت بتقولي الأرض الأرض أي الضاد طويلة. طيب يبقى تعالوا بقى نمسك كل الحروف الباقية. طب لو أنا بقرأ حرف مثلا أس اللي هو الحروف اللي هي الباقية تعالوا نقرأ مثلا حرف الثاء. تعالوا نقرأ حرف الثاء يا بناتي أبين فيه الرخاوة. تعالوا كده حرف هاتيني حاجة في الثاء. ها ها لا أنا عايزة تبان في الثاء الساكنة. تعالوا نقولها هنا في إيه المب المب سو لا نقف على الثاء الثمرات الثمرات لا طولي الثاء الثمرات أيوة لها زمن أطول. شايف الهواء بيجري ازاي؟ شايفين الهواء بين بان ازاي في الميكروفون؟ الثمرات الثمرات لكن الخطأ ان انا اقولها يا بنات ازاي الثمرات ما جبتش جبت فيها وجبت الهواء لكن لا جبت حرف الثاء او لسه او لا جبت الهواء لا جبت فيها اللي هو جريان الصوت ولا جبت صوتها وقرات كده بعد يقرا يقول الثمرات فين الثاء ما بنفش بين حرف الثاء بين جريان بين جريان صوته وانا بقرا خلي بالك الثمرات الثمرات كذلك يبقى ده ايه حرف بيجري بقيه الحروف بقى هنقول الحاء. طب الحاء شوفي مثلا ايه مثلا عايزه ساكن عشان الساكن بيبان فيه اكتر احقاف مثلا نقول ايه الرحمن. طيب عشان الحاء يبقى ساكنه هي كلمه الرحمن الرحمن خطا ان انا اقول اقرا اقطعها كده الرحمن اقطع الصوت كده لا فيها جريان ايه وانا بقرا اقول الراء فيها توسط يا بنات بقول الرحمن ليلى لها زمن الرحمن الحمد لله الحمد لله وكذلك الحاء زي بقول احقافا احقابا احقابا او الاحقاف دي بقى احنا فطن احنا خلاص فوتنا كده يا امل مش كده يا حبيبتي. طيب أثقالكم. نجيبها عشان أمام ما تزعج. تقول وتحمل. طيب تعالوا نجيب تحمل. إزاي وإيه وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا إيه. طب هتقول الاثنين كده مع بعضهم. إزاي بقى قراءة صحيحة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أحسنتم أحسنتم. إذن الحرف اللي هي الحاء. طب تعالوا نجرب كده حرف الخاء يا بناتي. يخرج من بطونها شرح مختلف. طيب تعالوا في سورة ايه دي بقى يا بنات. طيب تعالوا نقول ايه يخرج من بطونها. تعالوا نقولها كده دي يا بنات. يخرج من بطونها شراب مختلف الوان. شايفه كانت مختلف. مخ خلي بالك من الساكن. اياك تعملي اشمام في الساكن اللي هو الخاء. بيني صفات الجريان من غير ما تبقى بدون ما تخلطي الصفه بالاشمام. ما تقوليش مختلف مخ غلط. انت خلطتي دلوقتي كانك خلطتي صفه جريان الصوت مع الاشمام بدم شفايفك تاثرا بضمه الواو التي قبل ذلك. هي مخ مختلف مختلف. طيب يبقى ده بالنسبه للخاء يا بناتي. جريان الصوت. جريان الصوت في ازاي. إنا أرسلنا الشياطين على ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. طيب إزاي نقرأ أزا دي. إزاي نقرأ الآية دي على بعضها. زي بنات فيها زمن ازاي عشان فيها جريان فيها رخاوه. يبقى دي ازاي مثال ازا. طيب مثال اللي هي السين. برضو السين حرف رخوه. تعالي نقول اهدينا الصراط المستقيم. مش كده مش المستقيم دي سين يا بنات. يبقى ازاي اقرا اهدينا الصراط المستقيم. اهدينا الصراط. أيوة لازم أديها كده. أقول المستقيم المستقيم. يبقى في رخاوة. طيب والشين ذكرناها. الشمس. أو قلنا ذكرت إيه المثال الأول. نعم إيه. وأنا بقرأ يا بناتي في الاستعاذة أن وقت أنا ظبطت الأعوذ وكلمة أعوذ دي إنها اللي بنقط كتير جدا يخطئ فيها من أول الهمزة. تقولك أعوذ خطأ. هي الهمزة وسط لا برسا ولا سوادا. هي اقرأيها بدون إمالة. اقرأيها باعتدال. اقرأيها بآ زي اللي انت بتقولي آ أمل آ أماني آ أحمد. آ باعتدال. ما تقوليش آ والكبيرة. أو بعض اللي بيقرأ عليها النهاردة يقرأ لي كده فك العلوي عليك في الهمزة. طب الهمزة هنا ايه علاقة كده خروج فك والآ ويعمل كده الدايرة. أبدا هي آ من هنا. افتحيني الهمزة من هنا من أقصى الحلق. آ وصوتها لفوق كده كده سهما ناظرا للسماء. أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ. أنا بتكلم دلوقتي علشان الشين اللي في الشيطان. هقول بالله بالله بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. لأن الشين فيها يا بناتي رخاوة. أنا بتكلم دلوقتي عن صفة الرخاوة. يبقى لأن رخاوة لأن فيها زمن إيه طويل جريان الصوت عندها طويل. أش أش أش الشيطان. عندك شين وشين. شين ساكنة والصاد زي مثال إيه. وأقيموا الصلاة. طيب وأقيموا الصلاة. وأقيموا مص دي مهمة جدا يا بناتي. إن إحنا لما بنيجي نقرأ وأنا بقرأ وفتحة واء وفتح وبعدين بفتح الإيه وآ بفتح الواو والآ ويخلي بالك وانت بتقرأي الهمزة بتقولي بتقولي كده البعض بيقرأ بقول واء خطأ واء وأقيموا وأقيموا مص دي مهمة جدا مص الميم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة أيوة عشان الصوت فيها إيه يا بناتي فيها حاجات كتير منها احنا بنتكلم دلوقتي عن جريان الصوت فيها زمن هيبين لك انها مساحات مسافات عشان تدرك الامر وازاي تجيبي الحروف اللي انا بقول لك اللي هي حروف الشده تقطع الصوت وحروف الرخاوه تجري ايه او تدي زمن للصوت والضاد مهمه او متعبه كمان صعبه الضاد هنقول مثلا كلمه الضالين ممكن نعم لا اضرب بعصاك مثلا اضرب ايوه اضرب بعصاك الحجر ازاي اقرا اض الضاد ايه اطلع همزه مكسوره وضاد ساكنه فيها رخوه فيها زمن طويل ما تقوليش اضرب انت كده قطعت الصوت انت حولت صوت الحرف الرخو الى صوت الحرف ايه بين عكستي تماما اللي هي عكست الصفه او قلبت الصفه يبقى ازاي اقرا اضرب بعصاك الحجر مثلا طويله اضرب شاوري على مكان الضاد يا بنتي اضرب ومن غير ما تسكتي عليها من غير ما تقطعي صوتها لان هي صوتها بيجري ما تقوليش اضرب لا اضرب حتى الشيخ محسن بيقرا بسلاسه شديده بيدي صوت ضاد الضاد طويل لكن من غير ما بيقف على صوت الضاد ازاي تقرايني اضرب وحدة منكم تقراي الايه دي اضرب اضرب بعصاك الحجر من يقرأها لي يلا إيمان على إيمان فقلنا اضرب لا أنت قفلت الصوت قلتي فقلنا اضرب قطعت الصوت ما فيهاش قطع خدي الضاد مع الراء بس طويلي الضاد فقلنا اضرب لا أنت بتقفلي بتقولي فقلنا اضرب يبقى سكتتي انت سكتتي فقلنا اضرب يعني خدي طويل الضاد بس خديها بعدها الراء على طول انت بتقفلي بتقولي اضرب بتقفلي قوليها مش عارفه كلكم بتقفلوا عليها فبتقولي فقلنا اضرب السكته دي يبقى ايه كأني كده مين يقراها لي يا بناتي طيب فقلنا اضرب من غير سكت يعني استعجل عن الحجر قوليها لي يا ايمان في قصدي حد من حد منكم طيب قوليها ايوه اي واحده فيكم يلا فقلنا اضرب فقلنا اضرب ما تديش زمن يعني ما تقطعيش الصوت ما تقوليش اض وتروحي ساكته كده لا لا فقلنا اضرب فقلنا اضرب فقلنا اضرب وليست اضرب ده اسم سكت يا بنات علي صوتك عشان مش كلنا هي مش كلنا هي قلنا فقلنا اضرب لا نفس الخطا انتوا بتقطعي الصوت ايوه فقلنا اضرب ايوه عصاك الحجر يعني ما تديش سكت ما تديش سكت على الحرف يا بنتي ايوه ايمان اتفضلي ايوه احسن اعملي لي استعلاء اكتر في الضاد يا ايمان احسن حد من الصف الاخير يقولها لي يا بنات يلا انتوا الصف الاخير فق ازاي تقول بعصاك الحجر خلي بالك طيب يا بناتي يبقى هو احنا بنقرأ حرف الضاد ده كان اخر حرف عندنا الضاد هناخد بقى اللي هي الصفحه اللي بعد كده حروف الصوت احنا لسه صح ده احنا بقيت الحروف صح طب تعالوا نجيب رخاوه الغين يا بناتي الغين لا الغين هنقرا كلمه مغفره سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هي بتقرأ هي تقرأ قراءة الحفص وسارعوا السماوات والأول كمان وال ما تقولي والأرض ما تذكريش على اللام ولا على الراء، اللام توسط والراء توسط، يبقى بنقراها السماوات والأرض. السماوات والأرض. طيب وفاء يا بنات حرف رخ. طيب زي كلمة إيه؟ قد أفلح المؤمنون. إزاي نقرأ أفلحت وإزاي الفاء طويلة؟ إزاي نقرأ قد أفلح المؤمنون؟ قد أفلح المؤمنون. يبقى كلمة أفلح أفلح. طيب والهاء يا بناتي؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أو وهابة. يبقى كلمة يهدي أو وهابة أو المهتدين إزاي نقرأها؟ المهتدين أو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء بالواو يا بنات فيها رخاوة؟ الواو فيها رخاوة ولا فيها شدة؟ احنا كتير منا بيحولها فيها شدة. قول اوتادة، يقرأها كده خطأ. اوتادة اوتادة. ازاي نقرأ في الواو؟ ازاي نقرأ كلمة اوتادة؟ اوتادة او شوفي الواو اوتادة شفايفك في الواو. أوتادا أوتادا في طول في الواو. أوتادا أوتادا. طيب هذه الواو من والخطأ فيها أوتادا خطأ. كذلك كلمة الياء إياك نعبد وإياك نستعين. أينما أينما. طيب ازاي اقرا اياك نعبد ما اياك واقرا الخطا هنقرا الخطا واقرا الصح ازاي بقرا اياك صح انا قلت حرف الياء رخو ما ينفعش اقراه هكذا ما ينفعش اقرا حرف الياء او كلمه اياك اياك نعبد واياك شوفي الكلمه ازاي البعض بيقرا كده اياك نعبد واياك نستعين خطا لا الياء كده ولا نع ولا العين في نعبد صح كده ولا كلمة السين في نستعين تقرأ هكذا لأنه لما تيجي تشوف تقرأي إياك الياء رخوة يعني لها زمن طويل وعندك حرفين وأنا بقرأها إيا الشيخ الحصري بيقرأ يقول إيه شوفي لسانه بيه فيه ضغطة كده يا بناتي ضغطة في لسانك كنت لو لقيت لسانك كنت بتقرأ الياء كده إياك بعض البنات بيقرأ كده عارفة يقول إياك إياك إيايا يا يا غلط خطأ ما جابتش المخرج وسط اللسان معي واحد دي من الحنك الاعلى اعملي الضغطه دي لازم تعملي الضغطه دي من غير شده ما تقوليش اياك لشده لا اياك نعبد واياك طويله واياك نستعين اياك نعبد واياك يعني الياء بتبان من اول واياكنا واين اينما تكون يدرككم الموت تعالي كده نقرا اينما تكون كلمه ايه اين اينما تكون يدرككم الموت خلي بالك يا بنات في اينما اينما تعالى اقول لك لو انا اقرا كلمه اينما دي اينما الهمز مفتوحه اي والياء ايه ساكنه بين فيها رخاوه جدا اي والنون والنون مفتوحة والميم مفتوحة وبعدها ايه مد طب هنقرأها اينما كلمة اينما دي تقرأ ازاي اينما تكونوا يدرككم الموت طيب في دروس مستفادة من دراسة صفة الشدة والرخاوة والبينية زي انا ما بقرأ مثلا ايه اعوذ بالله من الشيطان شو الشين طويلة أعوذ بدي الواو دي طبعا خلي بالكم من الواو كلمة أعوذ كتير جدا منا بيختلس الواو المدي بالتنس كل المدود يقول لك قال الذين، فين الحركتين؟ أين قال الذين؟ الذين دي ذلك، ذلك الكتاب. وشوف كلمة ذلك يقرأه كده، ذلك الكتاب، مفيش مد، اختلاس حروف المد، تقرأ ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. لا شوفي، لا مش لا ريب فيه، لا ريب فيه. الأخت اللي كانت جاية تختم النهاردة وبتسمعني كلمة لا، تقول لا ريب فيه، لا ريب فيه، هي لا، لا تسمعي المد في إيه بناتي؟ في صوت، في قوة، في حتى ما تيجي تسمعي الشيخ الحصري تحسي مدونه فيها إيه؟ قوة، فيها صوت، فيها صوت فعلا. يقرأ كده، قول ذلك الكتاب لا ريب فيه. شوف في دي لا، لا، لا، وليست لا، لا ريب فيه، هكذا يقرأ ذلك الكتاب. ال خلال في لام، لام، لام لين عمر، توسط جريان الكي، بعد مخرج الكاف. شوفي اللام، اياك تدخلي على الكتاب على طول، اللام مع الكاف، ازاي؟ ادي اللام زمانها وبعدين هتبقى بعد كده مخرج الكاف. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. اذا هناك دروس يا بناتي مستفاده من كده، اللهم بارك لنا في الوقت، يعني الدروس المستفادة من دراسة صفة الشدة والرخاوة البينية، الثمرة الأولى الحروف الشديدة الساكنة يتم نطقها في زمن قصير، انتبهوا، الزمن أقصر. المؤمنون همزة ساكنة، المؤمنات سريع، عكس نطولي السماوات، السين طويلة كده يبقى أطول. إذن الحروف الشديدة الساكنة يتم نطقها في زمن قصير وتسمى حروف إيه؟ آنية، أي لا توجد إلا في آن حبس الصوت، أي في وقت النطق بالحرف، بيسموها كده الناس علوم علماء التجويد. الحروف الرخوة الساكنة يتم نطقها في زمن طويل، أطول شوية من إيه؟ من الشدة. يعني لو أنا هقرأ أي نائب، لو هقرأ كلمة زي كلمة مثلا إيه؟ الرحمن البينية بقى، يبقى وأنا بقرأ الحروف اللي هي البينية، الحروف الرخوة الساكنة يتم نطقها في زمن طويل وتسمى حروف زمنية، اللي هي إيه؟ السماواتي. الحرف البيني الساكن يتم نطقه في زمن متوسط، يعني وانا بقرا حرف السين مختلف عن قراءه زمن الحرف الايه الراء واللام والميم، الساكن طبعا بيبان فيه جدا. يعني انا لو هقرا السماوات والارض غير اللام والراء بتاعه الارض، السين اطول يا بناتي لانه ده في ايه، لانه ده رخ وده متوسط او حرف ايه بين. طيب بعد كده بالنسبه للاخر، يعني مثال هديكم مثال على ذلك، امثله حرف الرخو ساكن، بصوا كده على اللوحه هديكم مثال، رخو ساكن، بيني ساكن، شديد ساكن. رخو ساكن زي الغين، الغين رخو ولا شديد؟ رخو، يعني صوته بنقول بقى ايه، صوته طويل يعني. وبيني، بيني ساكن زي الراء مثلا، بين الشده والرخاء، بين ايه متوسط زمنه، وانا بقرا الراء الرحمن الرحيم متوسط. طيب وشديد ساكن زي الهمزه، يأملون، يألمون، مؤمنين. فبيقول لك ثلاث ازمن عندك، الرخو الساكن غي مثال على زمن طويل. حتى شوف الرسم يا بناتي، شايفه الرسمه؟ شايفين الرسمه؟ تابعين الرسمه؟ شايفه الزمن؟ شايفه المسافه بتاعت الغي او زمن الغي؟ وشايفه زمن الراء واللام؟ الراء واللام على فكره دي، هنا الراء لكن هنا الراء واللام، بيني وكلمه يؤمنون. شوفي اصغر ازاي، شايفين الزمن اصغر ازاي؟ يعني وانا بقرا اغترف مثلا، إلا من اغترف غرفة بيده، إزاي تقرأوها بقى كده وأنا عايزة بقى الرخاوة بين الزمن كده باين؟ إلا من اغترف غرفة، إلا من اغترف غرفة بيده. طيب هتولي بقى كلمة إيه؟ الأرض، مش الأرض، دي مش توصل، ال يعني جريان الصوت، يعني ال، يعني ال والراء ار ار، يبقى فيها جريان توصل. ازاي تقرأوني كلمة الارض؟ الارض، ال بين اللام، ال حط لسانك في مخرج اللام، الارض. ازاي تقرأيني الشديد اللي هو يؤمنون؟ في الزمن ولا يقلل ازاي بنات؟ يؤمنون. يبقى الثلاث ازمنه زي بعضها، لا لازم ده أطول. علشان كده بعض البنات اللي يقرأوا قراءتهم يا بنات بلاقي فيها ترعيد، كل حروفهم شديدة. يقول مثلا يقرأ يقول لك إيه السماوات والأرض، طق طق طق طق طق بيقطع كل الحروف، كل الحروف عنده مقطعة، كل الحروف عنده شديدة، أو كل الحروف عندها شديدة كلها. لا لازم تدي الأزمنة، بتدي قراءة بتديها لينة، بتديها تحسي وانت بتقرأي تستمتعي بالقراءة. أزمنة الحروف، مخرج الحرف، صفة الحرف، زمن كل حرف، حق الحرف ومستحق. إذن زي ما انتوا عليكم في اللوحة كده شايفينها، إذن الاستنتاج أزمنة الحروف الساكنة تتناسل مع بريان الصوت نحو كلمة مثلا إيه يس. شوفي أنا أحلل لكم الكلمة دي يا بناتي، يستبشرون. طيب الياء مفتوحة مش باينة، السين فيها إيه؟ فيها إيه؟ رخاوة. طيب التاء مفتوحة بتبان في الساكن، الباء بس شديدة ولا لا؟ يستبشرون يستبشرون، وبيني الباء شدتها يستبشرون يستبشرون. خلي بالكم من كلمة رون دي يا بناتي، رو رو رو وليست رون. رون دي عند مين هيبقى؟ عند قراءة مين؟ عند مش ورش، دي مش اسمه ورش، انت بتدلعي. طيب هو يا بناتي يستب اللي عند ورش، لان ورش لما بيجي يقرأ الحرف الراء المضموم الذي قبله كسب يقرأ ايه؟ رقيق. يبقى وانا بقرأ كلمة يستبشرون ازاي يقراها؟ ازاي اقرا الالف فيها كلمه يستبشرون دي؟ ها تقراها كلمه بنعمه من الله وايه بنعمه. تعالوا نقرا الايه دي سويا مع بعضنا، يستبشرون بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طيب يا بنات هناخد برضه ايه، يبقى عرفنا الفرق بين الحرف الرخ والحرف عرفتوا الفرق بين الحرف الرخ والحرف المتوسط والحرف اللين. طيب الحروف الشديده بيقول لك لها ايه؟ زي الهمزه واللي احنا قلناها في الاول دي، حقه انحباس الصوت، مستحقه قصر زمن نطقه، اللي احنا قلنا هم بالسنه بالمنحنيات. طيب الحرف الرخ حقه جريان الصوت، عكس التاني عكس أخوه اللي هو كان الشديد، جريان الصوت، مستحقه طول زمن الحرف عند نطقي يس يس أش يأش أغ. وإحنا بنحرف اللي أحرف اللي هي فيها إيه الجريان اللي إحنا جبناها وجبنا أمثلة عليها، الثاء والحاء والخاء والزاي، كل الحروف اللي إحنا ذكرناها وذكرنا لها أمثلة غير الحروف الأولى الشديدة. الحروف البينية اللي هي لين إيه؟ حقه توسط جران الصوت، وانا بقرا كلمه الارض يجي تقولي الارض، انت كده قطعت اللام وقطعت الايه، حولتيها حرف ايه شديد. يعني وانا بقرا الارض يا فاطمه هنقولها مثلا كلمه، هاتي لي ايه فيها الارض يا فاطمه، وبيني لي توسط اللام وتوسط الراء، وتوسط اللام وتوسط الراء وجران الضاد. له ما في السماوات والارض مثلا، لله ما في السماوات وما في الارض. ايوه احسنتي كده، لله. وخلي بالكم من المد، ما تضعفوش المد، ما توطي صوتك على المد، ما تقوليش لله وتوطي صوتك على المد ابدا، الشيخ الحصري بيعمل كده، قول لله ما في السماوات والارض، والارض ما في السماوات والارض او ما في الارض. طيب طيب واحنا بنقرا اللي هي الحرف البيني حقه قلنا ايه؟ ان توسط الجراء في حرف البيني توسط، مستحقه توسط الزمن زي ما رسمنا المنحنى. لكن لو انت حولتي كل الحروف الى شديده هتجدي بتقراي البنت بتقرا بحاجه اسمها ترعيد يا بناتي، تلاقي حروفها مثلا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله كده، بقول لها بتطلع وتنزلي لانك ما بتدينيش ازمنه ايه الحروف. الثمره الثانيه الحركه تساوي الأزمنة الحروف الشديدة أو بينية أو رخوة، تسويها مع بعض. يعني مثلا على سبيل المثال ضرب الله مثلا، عندك زمن الضاد مفتوحة هو. المفتوحة بقى اللي هي الثمرة الثانية أزمنة الحروف الشديدة، لكن شوفي مفتوحة إزاي. مثلا هنقول إيه؟ زمن الضاد مفتوح، الراء مفتوح، والباء مفتوح، مع إن الضاد حرف رخ والراء والباء يبقى وانا بقرا الثلاثه دول ما دام مفتحين زمن الضاد لازم يساوي زمن الراء يساوي زمن الايه هنا استنتاج ان ازمنه الحروف المتحركه جميعها متساويه بيبان بقى الفرق فين في حروف الايه الساكنه اما الحرف المفتوح مثلا زي كلمه ايه ضرب الله مثلا عندك ض ر ض ر باء ازاي تقرايها زي القاعده النورانيه بقى يا بنات ضرب ضرب ضرب ض ض ض شاوري على مكان الضاد ض ض فوق اهو هنا هنا هنا بنتي هنا ض ض ر ر باء باء ضرب ضرب انتقلي من المخارج بصوت المخرج صوت الحرف ضرب ضرب ولذلك لما تيجي تقراي كلمه كلمه فيها فتحات جنب بعضها او ضمه او كتب مثلا او ايه او ختم خاء تاء ما الخاء رخاوة والتاء والميم ازيكم الله خير انا نكمل الاسبوع القادم يا بنات ان شاء الله.